يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا توقفنا عند في حديث أبي جحيفة عند قوله متبذلة، ويعني أسهبنا الحديث في هذا الموضوع لنستكمل ما تبقى، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم. في الحديث: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ زاد الترمذي في روايته عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه: يا أم الدرداء، يعني ما شأنك يا أم الدرداء. وفي مفردات الراغب: الشأن الحال، والأمر الذي يتفق ويصلح، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. نعم. قالت أخوك، قالت أخوك يعني في الدين، والمؤاخاة ففيهما الأخوة العامة والخاصة. نعم. أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن جعفر بن عون: في نساء الدنيا، ليس له حاجة في نساء الدنيا. وزاد فيه ابن خزيمة: يصوم النهار ويقوم الليل. فجاء أبو الدرداء، لأنه كان غائبا. نعم. زاد الترمذي: فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. كذا في رواية أبي ذر: والقائل كل من؟ القائل هنا سلمان المفروض، والمقول له أبو الدرداء. نعم، لأنه قال: إني صائم. فقال له: كل. قال: فإني صائم. كذا في رواية أبي الذر: والقائل كل هو سلمان، والمقول له أبو الدرداء، وهو المجيب بأني صائم. نعم. وفي رواية الترمذي: فقال: كل فإني صائم. يكون القائل هنا هو أبو الدرداء. نعم. فقال: كل فإني صائم. وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان، وكلاهما يحتمل، يعني يحتمله اللفظ. والحاصل أن سلمان وهو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه، أبى سلمان أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه، وغرضه أن يصرفه عن رأيه، وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. يعني قد يقول قائل: كيف يصرف الإنسان عن العبادة والطاعة وهو إنما خلق لها، للعبودية؟ نقول: نعم، هكذا ينبغي أن يعالج مثل أبي الدرداء، وأن يعالج مثل عبد الله بن عمرو بن العاص في قراءة القرآن: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. يعني كل من لحظ عليه أنه يعمل عمل ولو كان صالحا ويكون بسببه التقصير في حقه أو إرهاق النفس بحيث يمل ويترك، يقال له مثل هذا، بخلاف المفرط. نعم. المفرط المفروض يشجع، تذكر له نصوص الحث. نعم. على الازدياد، وتضرب له الأمثلة والنماذج بالمشمرين. نعم. لا بالمقصرين، وهكذا. فمسألة مسألة علاج. فسلمان جاء يعالج مشكلة. نعم. يعني قضية خاصة بهذا الصحابي الجليل، نفس تواقه ورجل مشمر وراغب في أمور الآخرة وعازف عن الدنيا، مثل هذا لا شك أنه سوف يترتب على ذلك التقصير في بعض الأبواب، في بعض أبواب الدين. فمثل هذا وإن كان يعني يستطيع مثل أبو الدرداء مع إجهاد نفسه وإتعابه إياها أن يوفي، نعم، لكن مع ذلك الوفاء بجميع الأبواب مع جهد النفس، نعم، وإتعاب النفس بحيث يؤدي ذلك إلى الملل، إن ذلك غير مرغوب في الشرع وجاء التحذير منه. هذا التوازن يا شيخ هو منهج أهل السنة والجماعة في كثير من الأبواب، يعني مثل باب الرجاء والخوف في جميع الأبواب. أي نعم، بس نعم هو مثال الحقيقة ظاهر. السبب في ذلك أن فئاما من الناس الآن مع كل أسف أصبحوا يأخذون هذه النصوص ليعللوا لأنفسهم ولأمثالهم هذا التقصير، فيقول أنت يعني أكثرتم علينا نصوص التخويف والمفترض أن نأتي بنصوص الرجاء، مع أنهم في باب الرجاء أصلا لم يسلكوا، وهذا خلل في التوازن. النصوص الشرعية علاج، علاج لأمراض أفراد وعلاج لأمراض مجتمعات، نعم. فأنت إذا رأيت فرد أجهد نفسه وأتعبها وأكلها وخشيت منه أن ينقطع، نعم، تورد عليه بعض النصوص التي تجعله يخفف، نعم، بخلاف ما لو وجدت مفرط تورد عليه من النص ما تجعله يزيد. نعم؟ أي نعم، يعني لو جاءنا شخص يقول أنا طول عمري أقرأ القرآن في يوم، نقول لها قلنا له الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد. لكن لو جاءنا شخص من طلاب العلم وهذا موجود يقول أنا لا أقرأ القرآن إلا إذا تقدمت إلى الصلاة قبل الإقامة بخمس دقائق قرأت، وإما تقدمت ما قرأت، وإما في رمضان يقرأ القرآن، ومثل هذا لن يعان على كثرة القراءة. نقول أين أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قام بالقرآن وفي ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء والعمران، وعثمان كان يختم في كل ليلة، وفلان وفلان، نعدد له من هذه الأمثلة والنصوص والنماذج التي تجعله يكثر من قراءة القرآن، ونأتي له بأن بما جاء في التنصيص على أن في كل حرف عشر حسنات ليستكثر من القراءة، وأيضا النصوص التي فيها الوعيد على من قرأ القرآن ونام عنه أو حفظه ونسيه، كل هذا تجعله يزيد. وكذلك مجتمعات، لو وجدنا مجتمع مفرط المعاصي والجرائم والمنكرات والطاعات على دبار، يعني على ضعف، نأتي لهم بنصوص الوعيد التي تجرهم إلى حظيرة التوسط. صحيح، نعم. وبالعكس لو وجدنا مجتمع فيه إفراط، فيه غلو، مثل هذا نورد عليه من نصوص الوعد، نعم، لنجرهم إلى حظيرة التوسط. نعم، قد يوجد في المجتمع وفي الحاضرين من الصنفين، نعم، قد يوجد في الحاضرين من الصنفين كما هو موجود الآن في العالم الإسلامي وقبل ذلك، يوجد ناس عندهم شدة ويوجد عند ناس عندهم تفريط ويوجد ناس متوسطون وكلهم يجمعهم مسجد واحد مثلا. فما دور الموجه هنا؟ يأتي بالنصوص كلها، يحذر المفرط ويرغب المفرط وهكذا، فنصوص لهذا ولهذا، فيقال من فرط يتجه إليه كذا ومن أفرط يتجه إليه كذا. غرض سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يصرف أبا الدرداء عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. فقال سلمان لأبا الدرداء: ما أنا بآكل، يعني من طعامك، حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء معه. عندي استشكال في الباء إذا أذنت لي يا شيخ. ما أنا بآكل، ما أنا بقارئ، أي يعني لها وجه دخول هذا في مثل هالمواضع؟ ليش؟ هي مثل ليس، وبعد ليس غالبا جر البل خبر، مثل ليس. لست بقارئ، هي مثل ليس، لأن يجينا يا شيخ نحن مثل الإعلاميين إشكالية في مسألة متى يدخل الباء على الاسم اللي بعد الفعل. يعني الآن عندنا بعض المذيعين يقول ألتقيكم في الحلقة القادمة، بعضهم يقول ألتقي بكم. إيه، لأن هناك من الأفعال ما يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، نعم، لكن هنا واقع في خبر ما التي مثل ليس. يعني لا دعوة لها بذات الفعل. لا لا لا لا، ما أنا بآكل يعني من طعامك حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء معه، وفيه القسم الذي جاء في بعض الروايات، نعم، يعني القسم في مثل هذا ما في إشكال، نعم، وليس هذا من اتخاذ الله جل وعلا عرضة للأيمان، لا، ولا ابتذال اسم الجلالة، إن في مثل هذه الأمور، نعم، يعني لو جرد عن القسم الذي جاء في بعض الروايات وترجم به البخاري رحمه الله، نعم، يمكن يصير. ولو افترضنا أن سلمان أقسم وأن أبا الدرداء أيضا أقسم أن لا يأكل، واحد منهم عليه الكفارة جزما. في قصة أبي بكر لما حلف على ضيوفه وحلفوا أن لا يأكل حتى يأكل، حلفوا أن لا يأكل، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة ولهم ولهم. فهل نقول أن الكفارة محفوظة معروفة بنصوص أخرى؟ يمكننا فهم منها أبو بكر أن عليه كفارة، أو نقول أن مثل هذا كما قال بعض أهل العلم يمين التي يقصد منها الإكرام، الإكرام ليس فيها كفارة كما قال بعض أهل العلم بهذا. نعم، المقصود أن قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء معه مراعاة لأخيه وإدخالا للسرور على قلبه. لا شك أنه لو أكل سلمان وحده، مثل الضيف مثلا يأتي ويقدم له الطعام وصاحب البيت جالس ينظر إليه لا يأكل، هذا لا يدخل السرور على قلبه. نعم، يعني اليمين على الإكرام كانت قديمة، أنا كنت أتوقع أنها حادثة، لذلك بعض يعني بعض الذين يتحدثون ينهون ويقول لا، اليمين قديمة، لكن الطلاق الحادث، الحادث الطلاق، طلاق، نعم، الناس ما يمشون، كثير من الناس ما يمشي في أمور صغيرة وكبيرة إلا بطلاق، هذا الذي حدث وشيء مؤسف مقلق، يعني لبعض الناس لفظ الطلاق عنده أيسر من أي كلام، ولأدنى مناسبة يطلق، هذا المذموم. يعني اللي أكرم أضيافه بالحلف أن يأكلوا ما ينكر عليه ولا يشدد عليه، لا، ما دام أبو بكر حلفه ما ينكر عليه أبدا. لكن أيضا الأضياف يتفاوتون، نعم، منهم من يستحق غاية الإكرام ومنهم من يستحق دون ذلك وهكذا. نعم، فعلى حسب أهمية الأمر يحلف، والنبي عليه الصلاة والسلام حلف في مناسبات كثيرة من غير استحلاف، وحلف على أحكام، نعم، وحلف، لكن هذا الحلف لا شك أنه مشروع عند وجود سببه. في شرح القسطلاني فإن قلت لم يذكر في هذا الحديث قسما من سلمان حتى تقع المطابقة، حتى تقع المطابقة بينه وبين الترجمة، حيث قال من أقسم على أخيه، قلت أجاب ابن المنير بأنه إما لأنه في طريق آخر، وإما لأن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل، كما قدر في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. الكلام هذا تقدم، يعني في كلام العيني وابن حجر هذا تقدم في الترجمة، لكن إعادته هنا لأن الكلام يحتاج إلى ربط. نعم، ابن المنير يقول بأنه أجاب ابن المنير بأنه إما لأنه في طريق آخر، وهذا لا شك أنه وجد في طريق البزار، وإما لأن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل، كما قدر في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. تعقبه في المصابيح بأنه يحتاج إلى إثبات الطريق الذي وقع فيه القسم، والاحتمال ليس كافيا في ذلك، وتقدير قسم هنا تقدير ما لا دليل عليه فلا يصار إليه. قلت تقدم أن القسم موجود في رواية البزار، فقال أقسمت عليك لتفطرن، وكذا عند ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان. فلما كان الليل أي في أوله، نعم، في أوله، ما الدليل على أنه كان في أوله؟ نعم. أنهم ناما ثم قام للصلاة، لأن قوله في فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم، فدل على أن النهي كان في أول الليل. فلما كان الليل أي في أوله، وفي رواية ابن خزيمة وغيره ثم بات عنده، وكان هنا تامة يعني وجد الليل، والليل فاعل. ذهب أبو الدرداء، ذهب أبو الدرداء يقوم، ذهب يقوم، إيش معنى هذا؟ ذهب لقيام الليل يعني. نعم، ذهب يقوم يعني للصلاة. نعم، والجملة حالية، يقوم حالية، هكذا قال الشراح، قالوا إن الجملة حالية، ذهب يقوم. نعم، لكن عندي أن ذهب هنا من أفعال المقاربة والشروع. إذا قمت من الصلاة؟ لا لا لا، ذهب يقوم، أنشأ يخطب، نعم، قام ينشد، نعم، من أفعال المقاربة. قال ابن، كما قال ابن مالك، حيث عد هب وقام، ابن مالك عد هب وقام من أفعال الشروع. نعم، نحو هب زيد يفعل، وقام بكر ينشد، كما ذكر ذلك الأشموني على شرحه على الألفية. أقول ما المانع أن تكون ذهب يقوم مثل هب زيد يفعل؟ نعم، فتكون من أفعال الشروع، وعلى هذا يكون إعرابها ذهب فعل ماض ناقص، نعم، واسمها أبو الدرداء، وجملة يقوم خبرها. وفي الألفية كأنشأ السائق يحدو، وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، يعني قول ابن مالك هب زيد يفعل وقام بكر ينشد، ذهب أبو الدرداء يقوم، مطابقة. مطابقة، نعم، يعني أنا ما وجدت من عدها من أفعال الشروع. قد توجد، قد تذكر في المطولات، في مثل شرح المفصل لابن يعيش وغيره، ما رجعت له، لكن المختصرات شروح الألفية ما فيها شيء من هذا. وعندي أنها مطابقة، إذا كان ابن مالك عد هب وقام من هذه الأفعال، فلا أرى ما يمنع من عد ذهب في مثل هذا الموضع. نعم، نعم. وفي إرشاد الساري، وقد روى الطبراني هذا الحديث من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا، فعين الليلة التي بات سلمان فيها. نعم، فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء، ولفظه كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها. كان أبو الدرداء، هذا رواه الطبراني عن محمد بن سيرين مرسل، معلوم أن المرسل ضعيف، ولفظه كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصومها. وأقول لعله إن صح، إن صح هذا الخبر، لم يبلغه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام، وإلا فالأصل أنه مرسل ليس بصحيح. ما يكون يصوم المقصود بالصيام هنا الخميس، ما يكون الجمعة. وين الصيام هنا يكون الخميس وليس الجمعة؟ لأن الصيام هذا قبل. أي نعم، لأن الصام ثم صنع طعام، أفطر، ذهب وينامون، فتكون النوم ليلة الجمعة والصيام يوم الخميس. أو الصيام يوم الجمعة والقيام ليلة السبت. ما جاء النهي عليه، وليش يخص ليلة السبت؟ وين يعني الآن خص ليلة الجمعة وصام يومها. على كل حال لا نتكلف اعتبار هذا الخبر لأنه ضعيف. والمظنون بأبي الدرداء من عرف سيرته أنه كان يصوم صياما كثير ويقوم قيام طويل، هذا اللائق به وما عرف من سيرته. وأما الخبر هذا أولا مرسل ومعارض بالأحاديث الصحيحة. قال سلمان مخاطبا أبا الدرداء آمرا له، ماذا يقول؟ قم. نم. قال نم. نم. نعم نعم. قال سلمان مخاطبا أبا الدرداء آمرا له على سبيل إيش؟ الأمر النصح يعني, يعني الالتماس. التماس عند أهل العلم يسمون أمر الند والنظير يسمونه التماس. نعم, على سبيل الالتماس نم, فعل أمر من النوم, فعل أمر من النوم وهو غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء, ولهذا قيل هو آفة لأن النوم أخو الموت, آفة. نعم, وهي لائقة ومناسبة لنقص البشر, ولذا الرب جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى, لأن النوم أخو الموت. وقيل النوم مزيل للقوة والعقل, وأما السنة ففي الرأس والنعاس في العين. وقيل السنة هي النعاس, وقيل السنة ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام, ونام عن حاجته إذا لم يهتم لها, قاله في المصباح. فنام, استجاب رضي الله تعالى عنه إكراما لأخيه وضيفه كما فعل في الصيام. نم فنام, استجاب. نعم, أبو الدرداء ومن كان على نفسه شاق, تعرف حال العابد. نعم, حال العابد الذي تلذذ بهذه العبادة لا شك أن مثل هذا شاق علينا, ولذا لو نام عنه ولو كان بغير اختياره ولو بذل الأسباب وانتفت الموانع تجد يتحسر على مثل هذا. وهذا اللي دعا يعني بعض حضورنا في الحلقة الماضية أنهم سألوك فضيلة الشيخ عن مسألة إذا كان الصائم هو الإبن الأب والمفطر هو الإبن, وقال له أفطر من باب إكرامه وما يلحق الوالد, ويعرف الإبن أن هذا بيلحق الوالد مشقة وضيق صدر بلا شك يترك العبادة, شق عليه شق عليه مشقة شديد. وهذا يسأل كثير من الناس يا شيخ الآن, بعض أمهاتهم تكون كبيرة في السن ومعتادة صيام الاثنين والخميس, فيقول من باب التخفيف يمنعها أو ربما يعني يقطع عنها بعض الأشياء التي تخبرها بالوقت أو غيره, كله من باب التخفيف, وهذا يشق عليه, يعرف أنه يدخلها مشقة وحزن وألم لهذا. ما في شك, لكن مثل هذه الأمور تعالج بنصوص. يعني لو قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا, أو العالم الفلاني الذي تقتنع به قال كذا, أو من أجل أن يبرد هذا على قلبها. نعم, صح. إذا أقنعها بنص قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا, ما كلفوا من العمل ما تطيقون, عليكم أن الدين يسر ونشد إلى آخره. المقصود أنه يدخل مثل هذا على قلبها, لا على سبيل الأمر لها, نعم, أو بحيث يجعلها تنطق بكلام غير موزون. أحيانا إذا قيل لكبير السن مثل هذه الأمور تكلم بكلام قد يضره, لكن إذا أريد عليه نص خلاص انتهى. نعم, ثم ذهب أبو الدرداء يقوم كسابقتها, فقال سلمان رضي الله عنه نم مرة أخرى. زاد ابن سعد من وجه آخر مرسل, فقال له أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ زاد من هذا؟ ابن سعد. ابن سعد من وجه آخر مرسل, فقال له أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ يحصل من مثل هذا الكلام, يحصل, لأن الترك شاق, ترك من اعتاد شاق, لكن إنسان في طور المعالجة. نعم, في طور معالجة النفس, إذا عرض له أدنى عارض ارتاح لذلك, ارتاح لذلك. كما أن بعض الناس في أموره الواجبة عليه تجد يلتمس أدنى عذر ويتمنى أدنى شيء يصرفه عن هذا الواجب فضلا عن المستحبات. نعم, فهذا بخلاف من يتلذذ بالعمل, بخلاف من يتلذذ بالعمل. تجد بعض الناس في أمور دنيا لا يريد أي عائق يعوقه, حتى إذا توفي له قريب وأرادوا الصلاة عليه في وقت هو الذروة بالنسبة لعمله في أمر الدنيا طلب أن يؤجل. نعم, وجد هذا. نعم, قد تؤجل الصلاة, هذا هذا هذا واقع, يعني ما هو مسألة افتراض. وتجد في أمور دينه يعني سامح في أمور, نعم, لأدنى سبب تجده يجمع بين الصلاتين لأدنى عذر مثلا. وبينما أن بعض الناس بالعكس, وكلنا على حسب اهتمامه, يعني بعض الناس يجعل دينه نصب عينيه, يجعل الآخرة نصب عينيه, وبعض الناس أجعل الدنيا أكبر همه. نعم، فكل إن سعيكم لشتى، شكلنا هذا واضح في حياة الناس إلى اليوم. لعلنا نكتفي بهذا في أرض الشيخ، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.